بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله: وكن عالما أن الذنوب جميعها بكبرى وصغرى قسمت في المجود، فما فيه حد في الزنا أو توعد بأخرى فسمي كبرى على نص أحمد. وزاد حفيد المجد أو جا وعيده بنفي لإيمان أو ولعن مبعد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وقفنا في الدرس الماضي على ذكر المصنف رحمه الله لباب التوبة وما ينبغي أن يكون عليه العبد في إقباله على الله جل وعلا وفي سؤاله لربه تبارك وتعالى أن يغفر له الذنوب. ثم جاء هذه الأبيات في سياق الكلام عن الكبائر، والحقيقة أن هذه الأبيات إلى البيت 750 هي منظومة الكبائر للحجاوي الحنبلي رحمه الله، ولا أدري ما سبب الإدراج لها في هذه المنظومة، فربما هذا من فعل بعض النساخ ونحن يعني مشينا على سبيلهم في نسخ هذه المنظومة، وإلا فهذه المنظومة معروفة بمنظومة الكبائر، لكن من أدخلها في هذا النظم أدخلها في حال مناسبة لما ساقه الناظم المرداوي رحمه الله في كلامه عن التوبة، فناسب أن يذكر هذه الكبائر، ولا بأس أننا يعني نشرح هذه المنظومة أثناء شرحنا لمنظومة المرداوي، فنمر عليها أيضا مرورا يعني سريعا بإذن الله. وإلا فهذه المنظومة تسمى منظومة الكبائر، التي قال في أولها: بحمدك يا رب البرية أبتدي، لعلي فيما رمته أبلغ مقصدي، كذاك أصلي على النبي وآله وأصحابه من كل هاد ومهتدي. وهي منظومة مشهورة وموجودة ومشروحة، وصاحبها من العلماء من علماء الحنابلة المعروفين، ومسجلة، وأظن أن أخانا علي الكربي له في تسجيل لها في ذلك، والله أعلم. يقول الناظم: وكن عالما أن الذنوب جميعها بكبرى وصغرى قسمت في المجود، فما فيه حد في الزنا أو توعد. هنا في بعض أو في منظومة الحجاوي: فما فيه حد في الدنا. في الدنا يعني في الأقل، يعني هو يقصد هنا التقسيم إلى كبائر وصغائر. فما فيه حد في الدنا أو توعد بأخرى فسم كبرى على نص أحمدي، كشرك وقتل النفس إلا بحقها وأكل الربا والسحر مع قذف وهدي. طيب، وزاد حفيد المجد قبل ذلك. هنا يأتي الكلام من الناظم رحمه الله على أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، وعلى هذا الإجماع وعليه دلالات النصوص، في مثل قوله صلى الله عليه وفي مثل قوله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، إن تجتنبوا كبائر، فهذا يدل على أن من الذنوب ما هو كبائر. والله جل وعلا يقول: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. إلا اللمم جاء في تفسيرها أنها صغائر الذنوب، أنها صغائر الذنوب. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكبائر، ما هي الكبائر، فقال صلى الله عليه وسلم: الشرك بالله وقتل النفس، قال: وعقوق الوالدين. طيب، لو كانت الذنوب كلها كبائر لما خص النبي صلى الله عليه وسلم بعض الذنوب بصفة الكبائر أو بلقب الكبائر، فقال: وكن عالما أن الذنوب جميعها بكبرى وصغرى قسمت في المجود يعني في القرآن، فما فيه حد في الدنيا أو توعد بأخرى فسم كبرى على نص أحمدي، أي إذا جاء فيه توعد أو جاء فيه لعن أو جاء فيه وهنا هو ذكر التوعد وذكر الحد، التوعد يعني في الآخرة بالعذاب أو الحد من الحدود كحد الخمر أو حد القاذف أو نحو ذلك. قال على نص أحمدي يعني فيما اختاره أحمد في تعريف الكبيرة. واختلف أهل العلم في تعريف الكبيرة على تعريفات كثيرة، ولعل أظهر هذه التعريفات أن الكبائر ما أو أوجبت فيه الحدود أو اللعن أو توجه إليها الوعيد أو توجه إليها الوعيد أو نفي الإيمان أو نفي الإيمان مما هو دون الشرك مما لا يخرج صاحبه عن الملة. فلأن ما جاء في نفي الإيمان لا يدل على خروجه من الإيمان، في مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ليس المراد من هذا نفي الإيمان عن صاحبه، وإنما المراد نفي كمال الإيمان، نفي كمال الإيمان. فيقول رحمه الله فما فيه حد في الدنيا أو توعد بأخرى فسم كبرى على نص أحمد، وزاد حفيد المجد ابن تيمية أو جاء وعيده بنفي لإيمان ولعن لمبعدي، ولعن لمبعدي أي ما كان مما ذكرناه من اللعن، يعني مثل قوله صلى الله عليه وسلم لعن رسول الله أو قول الصحابي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة، هذا يدل على أن هذه العشرة سواء الشارب أو الحامل أو المحمول له أو المبتاع أو هذا كله من فعل الكبائر، هذه كلها من الكبائر، كلها من الكبائر. نعم. قال ولعن لمبعدي، قرأت كشرك؟ لا تفضل. كشرك وقتل النفس إلا بحقها، وأكل الربا والسحر مع قذف نهدي، وأكلك أموال اليتيم بباطل توليك يوم الزحف في حرب جحدي. نعم. قال كشرك، الشرك هو أعظم من الكبائر، الله عز وجل لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهو نوعان شرك أكبر وشرك أصغر، الشرك الأكبر مخرج من الملة وصاحبه مخلد في النار، والشرك الأصغر لا يخرج من الملة وصاحبه لا يخلد في النار، ولكنه على خطر عظيم، هو أعظم من الكبائر، أعظم من الكبائر. واختلف العلماء في دخول صاحب الشرك الأصغر في قول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به، فهل هو ليس ممن يغفر له فيكون ضمن هذه الآية؟ وهذا قول من أقوال المحققين من أهل العلم في هذه المسألة. والفرق بينه وبين صاحب الشرك الأكبر أن صاحب الشرك الأكبر يخلد في النار، أما صاحب الشرك الأصغر فإنه يخرج من النار بعد أن يعذب فيها. ومن أهل العلم من قال يعامل كصاحب الكبيرة في أنه تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه، وإن شاء عذبه وإن عذبه لم يخلده في النار. والشرك الأصغر هو كل وسيلة مؤدية إلى الشرك الأكبر، كل وسيلة مؤدية إلى الشرك الأكبر، فهو يدرج تحت معنى الشرك الأصغر. فقال كشرك وقتل النفس. طيب لماذا عد الشرك هنا في كلامه عن الكبائر؟ لأنه أعظم الكبائر، لأنه أعظم الكبائر، وإن كان يفارق الكبائر في حكم صاحبه، لأن الشرك كما قلنا الله جل وعلا لا يغفره، أما صاحب الكبيرة فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه وإن شاء عذبه. أما صاحب الشرك الأكبر فإنه يخلد في النار. ثم إن صاحب الشرك الأكبر ليس له من الشفاعة شيء، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. أما صاحب الكبيرة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قال: كشرك وقتل النفس. تقدم معنا الكلام عن قتل النفس بما يغني إن شاء الله عن إعادته، ويكفي في هذا قول الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال: وقتل النفس إلا بحقها، لأن الله جل وعلا قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. قال: وأكل الربا والسحر مع قذف نهدي. أكل الربا، الله جل وعلا يقول: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ويقول جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء، كما عند مسلم، يعني هذه الأصناف كلهم سواء، أي في حكم آكل الربا. ولا شك أن الربا أمره خطير وعظيم، والناس ربما يتهاونون فيه، لا سيما في أزمنتنا هذه بسبب بعض التحايل الحاصل في بعض المعاملات المالية، فإنهم يتهاونون في كثير من صوره. أما ربا الجاهلية الذي هو الزيادة في القضاء أو اشتراط الزيادة فهذا أمره واضح، ولكن الكثير ممن ضعف إيمانه وقل يقينه تهاون في أمر الربا وتحايل على الأوامر الشرعية ليزداد من المال، ولم يفقه قول الله جل وعلا: يمحق الله الربا. الربا على زيادته ممحوق، وهو فساد على صاحبه وعلى المال. انظر الربا، قال الله جل وعلا: يمحق الله الربا، هو زيادة ويمحقها الله. وقال في الصدقة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نقص مال من صدقة، يعني الصدقة سواء الواجب التي هي الزكاة أو صدقة التطوع تنمي المال على العكس. والله جل وعلا أحل لنا البيوع، والأصل في البيع الحل إلا ما حرمه الشارع، فيترك الناس كل الحلال ويذهبون إلى هذا المحرم المعين، هذا من ضعف الإيمان ومن قلة اليقين. قال، وهو يذكر أيضا أنواع الكبائر، قال: والسحر. قال الله جل وعلا: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. والسحر كفر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اجتنبوا السبع الموبقات، أي الكبائر المهلكات، وذكر منها السحر. والسحر على نوعين: ما كان منه من الاستعانة بالشياطين فهذا كفر، لأنه لا يتمكن من شيء من ذلك حتى يتقرب للشياطين بالقرابين وأنواع من العبادات. والآخر السحر الذي يكون بالأدوية، ويفعل في جسم المسحور ما يفعله السحر الأول، فيقتل ويذهب العقل ويفسد. وهذا وإن لم يكن بحكم الأول إلا أنه حرام باتفاق العلماء، حرام لا يجوز، وهو لا شك كبيرة من الكبائر لأن فيه من الأذية للمسلم. والسحر كبيرة عظيمة من الكبائر، فكم فرق بين الأسر وشتت بين القرابات، ولا يفعله إلا من لم يفقه كلام ربه جل وعلا ولم يحسن مراقبة خالقه تبارك وتعالى. فكم أفسد هذا الأمر، كم أفسد من قلوب، وكم فرق من أزواج، وكم شتت من أبناء، وكم أهلك من أناس. أسأل الله جل وعلا أن يعافينا وإياكم، وأن يجنبنا وإياكم مهالك أو مسالك الردع. قال: مع قذف وهدي، أي أيضا من أنواع الكبائر ما يتعلق بالقذف. قد مر معنا أيضا الكلام عن مسألة القذف، وهو الرمي بالزنا أو الرمي باللواط. والله جل وعلا يقول: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وفي الحديث: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منهن قذف المحصنات المؤمنات الغافلات. وتقدم معنا بسط الكلام في هذه المسألة. قال: وأكلك أموال اليتيم بباطل توليك يوم الزحف في حرب جحدي، أي من أنواع الكبائر أكل مال اليتيم. اليتيم هو الذي فقد أباه، واليتم يكون قبل البلوغ، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يتمى بعد البلوغ. فبعد البلوغ لا يسمى الإنسان يتيما، وإنما قبل البلوغ. فالله جل وعلا قال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. مال اليتيم عظمه الله جل وعلا لأن اليتيم ضعيف وبحاجة إلى من يقوم عليه ويحفظ ماله ويعتني به، فيكون هذا التهاون في هذا الباب إفساد لأموال اليتامى الذين لا يملكون قدرة ولا قوة ولا ربما فهما، وربما بعضهم يعني في سن يعني صغير، فلا يستطيع أن يحفظ شيء من ماله أو لا يتصرف، فهو في حكم السفهاء. فلذلك كان الأمر من الله جل وعلا بحفظ أموال اليتامى. والله جل وعلا قال: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. وجاء في أيضا في حديث: اجتنبوا السبع الموبقات، قال: وأكلوا مال اليتيم. أكلوا مال اليتيم، الذي ينبغي على من يقوم على اليتيم أن ينمي له هذا المال، وأن ينزه نفسه عن الأخذ منه، أن ينزه نفسه في الأصل عن الأخذ منه إلا ما كان في مصلحة اليتيم. قال: توليك يوم الزحف في حرب جحدي، أيضا التولي يوم الزحف الذي هو الانسحاب من المعركة في وقت اشتداد القتال، فإن هذا فيه من إضعاف المسلمين وفيه من تخذيلهم. والأصل في المؤمن القوة، وأن يكون القتال في سبيل الله، ومن كان قتاله في سبيل الله فإنه يرد حياض المنايا ولا يخاف، بل إنه يحمل كما يقال روحه على كفه يبتغي بذلك وجه الله تبارك وتعالى. أما من يتولى يوم الزحف فهذا في الأصل من فعل المنافقين أو من يضعف في إيمانه، فلذلك كان هذا كبير من الكبائر لآثاره العظيمة ومفاسده الكبيرة التي تفت في عضد المسلمين وتضعف جيشهم. وإنما ينبغي في ذلك الإقدام على تفصيلات عند أهل العلم. فالشاهد أن التولي يوم الزحف أصله كبيرة من الكبائر، وقد ورد في حديث السبعة: أو اجتنبوا السبعة الموبقات. نعم. كذاك الزنا ثم اللواط وشربهم خمور أو قطع للطريق الممهد وسرقة مال الغير أو أكل ماله بباطل صنع القول والفعل واليد شهادة زور ثم عق لوالد وغيبة مغتاب نميمة مفسد. قال: كذاك الزنا ثم اللواط وشربهم خمورا أو قطع للطريق الممهد وسرقة مال الغير أو أكل ماله بباطل صنع القول والفعل واليد. الزنا فاحشة عظيمة من الفواحش التي نهى الله جل وعلا عنها. قال الله جل وعلا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وكذلك جاء في الحديث: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم. إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم. ونحن الآن نسمع عن أنواع من الأمراض التي ما سمعها آباؤنا ولا أجدادنا، من التي هي أثر من آثار هذه الفاحشة. وبغض النظر عن وجود هذه الأمراض، وهي عذاب معجل للإنسان في الدنيا نتيجة مخالفته لأمر الله جل وعلا، إلا أن عذاب الآخرة أشد وأنكى وأعظم. يقول الإمام أحمد رحمه الله: لا أعلم بعد قتل النفس شيئا أعظم من الزنا. لا أعلم بعد قتل النفس شيئا أعظم من الزنا. ولذلك كان من الضرورات الخمس التي جاء الإسلام بحفظها حفظ النسل. ولذلك قطع أبواب الشهوات المحرمة. فالله جل وعلا أباح من الحلال الشيء الكثير يقضي به الإنسان شهوته، ومن لم يستطع فقد جاء في الحديث: يا معشر تزوجوا يا معشر الشباب، أو يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والله جل وعلا قبل ذلك قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الله عز وجل سماه عدوان. وقد جاء يعني من العذاب الشيء المهول في ذلك في الآخرة. فالشاهد من هذا أن هذه الفاحشة أمر عظيم، والله جل وعلا نهى عنها ونهى عن الأسباب المؤدية إليها من اتباع خطوات الشيطان، من النظر المحرم والكلام المحرم والمواعدة وغير ذلك. كما قال القائل: والغواني يغرهن الثناء، نظرة فسلام فكلام فموعد فلقاء. والأصل أن الإنسان يقطع السبيل إلى هذه الفاحشة. ولذلك جاء في الحديث: العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذن تزني وزناها السمع. قال: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فالإنسان يقطع في الأصل هذه السبل التي تؤدي إلى مثل هذه الفواحش. قال: ثم اللواط. اللواط إتيان الذكور، نسأل الله السلامة والعافية. الله جل وعلا قال عن هذه الفاحشة التي كانت في قوم لوط: قال: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. هكذا قال لوط لقومه: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. قال بعض السلف: لولا أن الله جل وعلا ذكر هذه الجريمة في كتابه لما تصور إنسان أن يحدث هذا في بني آدم. ولذلك كان المنع من مصاحبة المردان وهو الشاب الأمرد الذي لا لحية فيه لما يحصل بذلك من الافتتان، وكانت عقوبة فاعل هذه الفاحشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، فاقتلوا الفاعل والمفعول به. واختلف العلماء كيف يقتل، حتى قال بعضهم إنه يلقى من شاهق ويتبع بالحجارة، هذا من النكال به. قال: وشربهم خمورا، شرب الخمر، تقدم أظن ذكر شيء من ذلك، والله جل وعلا يقول: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، نهى الله جل وعلا عن شرب الخمر. ويقوم في هذا المقام أيضا ما يلحق به لاجتماع العلة من المخدرات كالهيروين والأفيون وأنواع الحشيش وغير ذلك من مذهبات العقل والمسكرات التي تذهب العقول التي أمر الله جل وعلا بحفظها بتحريمه لهذه الخمر ولغيرها من المسكرات، لأن الإنسان يصير إذا شرب هذه الأشياء يصير مثل البهيمة، لا يفرق بين الجمرة والتمرة ولا يفرق بين ما ينفعه وما يضره، وربما فعل من الأشياء التي يتنزه عنها العقلاء، قام بالسفاهات وربما بال فوق نفسه، وربما قال الكلام الذي لا يقوله الصغار، عدا ما فيها من قطع أواصر الأسرة وافتراق الأزواج وضياع الأبناء وتشتت الأسر وذهاب الأموال في معصية الله جل وعلا وتحمل الديون وما تتحمله أيضا الدول في علاج هذه الأمور التي يطلق عليها الإدمان من الإصلاحيات ومن المستشفيات ومن غير ذلك، وباء عظيم ووباء متفشي. فينبغي على المسلم بعد علمه ومعرفته بأن هذه من كبائر الذنوب أن يقطع كل سبيل إليها في نفسه وفي أبنائه وفي قرابته وفي من يحب من أهله وأصحابه وعموم المسلمين. ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. قال: وشربهم خمورا أو قطعا للطريق الممهد، أو قطع للطريق الممهد. أيضا من كبائر الذنوب قطع الطريق، وهو فعل البغاة من قطاع الطريق، والله جل وعلا يقول: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، هذه عقوبة لهم، الذي يقطع الطريق هذا جزاؤه، حد ماذا؟ حد إيش يسمى؟ حد الحرابة، حد الحرابة هذا جزاؤه، الذين يتقطعون للناس في الطرق، وهذا حاصل إلى زماننا هذا في بعض البلدان، ونحن نرفل ولله الحمد في نعيم، في أمن وأمان من فضل الله جل وعلا أولا وآخرا، ثم بفضل ما تقوم به القيادة في هذا البلد، نسأل الله جل وعلا أن يسددهم في الأقوال والأعمال من حفظ الأمن ومن القيام بالعناية بممتلكات الناس وبتأمين الطرق وبغير ذلك. فقطع الطريق كبيرة من الكبائر، من يتقطع للناس يأخذ أموالهم، أو من يتقطع للناس في أعراضهم، أو من يتقطع للناس في أخذ ممتلكاتهم أو في غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه العرنيون جاءوا يشتكون من أوجاع في بطونهم، فأمرهم بأن يشربوا من ألبان الإبل ومن أبوالها، فلما شربوا أخذوا الراعي وقتلوه وساقوا الإبل، فما كان جزاؤهم؟ كان جزاؤهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قيدهم وسمل أعينهم، فكان هذا من جزاء المفسدين في الأرض. قال: وسرقة مال الغير أو أكل ماله بباطل صنع القول والفعل واليد. الله جل وعلا قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. قال نكالا من الله، ولا شك أن هذا التشريع من الله، لكن هذا التأكيد هو بيان أن هذه العقوبة من الله جل وعلا لعظم هذا الجرم الذي وقعوا فيه، فقال نكالا من الله، والله عزيز حكيم. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. السارق دني النفس، دني النفس، ضعيف الإيمان، قليل اليقين، الذي يسرق من خفية، يسرق ويشترط في قطع يده أن يبلغ النصاب وهو ربع دينار، وأن يكون من حرز، ولا بد أن تثبت هذه السرقة عليه، لا بد أن تثبت هذه السرقة عليه. ولا يجوز السرقة أو أكل المال المحرم حتى لو لم يكن خفية، كمن يغتصب مال الغير بالقوة، يأخذ المال بالقوة لجبروته أو لسلطانه أو لمسؤوليته أو لمنصبه أو لغير ذلك، فيتقوى على الفقراء أو الضعاف، يأخذ أموالهم غصبا وقهرا، هذا كله من الكبائر. قال: أو أكل ماله بباطل صنع القول والفعل واليد، أي لا يجوز له بأي حال من الأحوال، لا أن يأخذ بيده، ولا أن يأمر بذلك بقوله، ولا بغير ذلك. نعم، قرأت هذه. قال بعد ذلك: شهادة زور ثم عق لوالد وغيبة مغتاب نميمة مفسدي. هذه من أنواع الكبائر أيضا، شهادة الزور. الله جل وعلا يقول: واجتنبوا قول الزور. وقول الزور القول الباطل والشهادة الباطلة التي يؤخذ منها المال المحرم أو المتاع الذي لا يجوز، أي الحرام على آخذه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ذكر منها بعد عقوق الوالدين، قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. قالوا: فلا زال يكرر حتى قلنا ليته سكت. وتكراره صلى الله عليه وسلم دليل على عظمها، فإنه لما ذكر عقوق الوالدين ما كررها، لكن لما ذكر قول الزور وشهادة الزور كررها صلى الله عليه وسلم. قال: ثم عق لوالد، أيضا جاء في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قال فيه: وعقوق الوالدين. والله جل وعلا قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. من نعمة الله جل وعلا على المسلم أن يرزقه الأبوين في حياته، هو في حياته وأبواه معه، فيرزقه الله جل وعلا وجودهما ليبر بهما. هذه نعمة عظيمة، لأن الأب أوسط أبواب الجنة، والأم يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إلزم قدميها فثم الجنة. ومن كان له أبوان أو أحدهما ولم يدخلاه الجنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه رغم أنف امرئ، هذا دعاء عليه، والده موجود، أمه موجودة، ثم لا يكون سببا لدخوله الجنة بسبب عدم بره بهما. هذا من الابتلاء ومن الحرمان ومن الخذلان. والله من كان عنده أبوان فليلزم طاعتهما والبر بهما والإحسان إليهما والتودد إليهما والأنس بهما والجلوس معهما وسماع نصائحهما قبل أن يفقدهما. فقد الأبوين أمره عظيم وهو جليل. قال وغيبة مغتاب نميمة مفسدي. في الحديث قول الله جل وعلا قبل ذلك يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. هذه الغيبة، والغيبة كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره. إذا ذكرت أخاك بما يكره فهذه غيبة محرمة. والنميمة هي السعي بين الناس بقصد الإفساد، السعي بين الناس بقصد الإفساد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، في رواية لا يدخل الجنة قتات النمام. وحينما مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يتنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، يأتي إليك يقول قال فلان عنك، ويأتي إلى فلان يقول قال عنك، يفسد، يفعل في تفريق الناس ربما ما لا يفعله الساحر، يفرق بين الزوج وزوجها بكلمة لا يلقي لها بالا تكون سببا للافتراق، يفرق بين الابن وأبيه، يفرق بين الأم وابنتها، يفسد بين الجار وجاره، بين الصاحب وصاحبه، يشتت العلاقات ويفرق الجماعات. فما أشنع هذا الفعل وما أقبحه. قال نعم أكمل. يمين غموس تارك لصلاته مصل بلا طهر له بتعمدي، مصل بغير الوقت أو غير قبلة، مصل بلا قرآنه المتأكد، قنوط الفتى من رحمة الله، ثم قل إساءة ظن بالإله الموحد. ثم قال يمين غموس تارك لصلاته. اليمين الغموس هي اليمين التي يحلفها الإنسان ليقطع بها مال امرئ مسلم بغير حق. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان، لقي الله وهو عليه غضبان، يعني هو من جملة من يغضب الله جل وعلا عليه. قال تارك لصلاته، الذي يترك الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فأمر الصلاة أمر عظيم، وترك الصلاة سواء الصلاة بالكلية أو بعض الصلوات، وسواء ترك صلاة الجماعة في المسجد أو تركها في البيت، هذا كله حرام، لأن صلاة الجماعة في المسجد واجبة، صلاة الجماعة في المسجد واجبة. قال: مصلٍ بلا طهر له بتعمد، الذي يصلي بغير طهارة هذا أيضا متوعد بالعذاب. قال صلى الله عليه وسلم: أمر بعبد من عباد الله أن يضرب بقبره 100 جلدة، أمر بعبد من عباد الله أن يضرب بقبره 100 جلدة، فلم يزل يسأل ويدعو حتى صارت جلدة واحدة، يسأل التخفيف حتى صارت جلدة واحدة. قال صلى الله عليه وسلم: فامتلأ قبره عليه نارا، فامتلأ قبره عليه نارا، فلما ارتفع عنه وأفاق قال: على ما جلدتموني؟ قال: على ما جلدتموني؟ قيل له: صليت صلاة واحدة بغير طهور، صليت صلاة واحدة بغير طهور. هذا يدل على أن هذا الفعل من الكبائر، والحديث حسنه الألباني رحمه الله. قال: مصلٍ بغير الوقت أو غير قبلة مصلٍ بلا قرآنه المتأكد، الذي يصلي بغير الوقت كأنه ما صلى، لأن الله جل وعلا قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لها وقت محدد، ما يقول إنسان أنا أؤخر أو أقدم بغير دليل، هذا لا يجوز، أو أن يصلي قبل الوقت أو أن يصلي بعد الوقت، فالذي حاله بهذه الحال كأنه ما صلى، إذن كأن الصلاة فاتته عمدا، لأنه هو متعمد أن يصلي في غير الوقت. أما من صلى جهلا أو نسيانا هذا لا حرج عليه، يعيد الصلاة إذا صلى في غير وقتها. قال: أو غير قبلة، الله جل وعلا قال: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يجب على الإنسان أن يصلي إلى القبلة وأن لا يتهاون في ذلك، أن لا يتهاون في ذلك. وأما إذا صلى إلى غير القبلة بعد اجتهاده، تبين له أنه بعد أن اجتهد صلى إلى غير القبلة، فلا يعيد الصلاة على الصحيح. أما إذا صلى إلى غير القبلة بغير اجتهاد، ما يدري أين القبلة، كان في صحراء فصلى في جهة دون أن يجتهد ولا أن يتحرى ولا أن يبحث، هذا يعيد الصلاة على الصحيح، يعيد الصلاة على الصحيح. قال: مصلٍ بلا قرآنه المتأكد، أي الذي يصلي بغير قرآن، أي لا يتلو كتاب الله جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء صلاته قال: ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، الذي ما يقرأ بفاتحة الكتاب على أقل شيء هذا لا تصح منه الصلاة، لا تصح منه الصلاة، لأن الصلاة أو لأن الفاتحة ركن، الفاتحة ركن في الصلاة. قال: قنوط الفتى من رحمة الله ثم قل إساءة ظن بالإله الموحد، القنوط هو اليأس، قنوط هو اليأس، والله جل وعلا قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. إنسان إذا كان عنده ذنوب، معاصي، تفريط، تقصير، لا ييأس ولا يقنط من رحمة الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا رحمته وسعت كل شيء، والله جل وعلا يغفر الذنوب جميعا، فمن تاب إلى ربه جل وعلا وأناب والتجأ ببابه يجد الله تبارك وتعالى رحيما غفورا توابا فيلتجئ إلى الله جل وعلا ويطرح حاجته بين يديه تبارك وتعالى ويلتجئ إلى خالقه يدعوه ويرجوه وينيب إليه. فالله جل وعلا قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه الآية. فيقبل على ربه تبارك وتعالى ويستغفر وينيب. قال ثم قل إساءة ظن بالإله الموحد الذي يسيء الظن بالله لا تظن بالله إلا خيرا لا تظن بالله إلا خيرا. ظن بالله أنه رحيم وظن بالله أنه يغفر الذنب وظن بالله أنه يقبل العبد مهما كان بعيدا مهما فعل يقبل على ربه يلتجئ إليه يدعوه يستغفره ويقوم في ثلث الليل الآخر الذي يقول فيه الله جل وعلا هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له. نعم. وفي الحديث عفوا وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. فليظن العبد بربه جل وعلا الشيء الحسن. نعم. وأمن لمكر الله ثم قطيعة لذي رحم والكبر والخيل عددي كذا كذب إن كان يرمي بفتنة أو المفتري يوما على المصطفى أحمدي قيادة ديوث النكاح محلل وهجرة عدل مسلم وموحدي. قال وأمن لمكر الله ثم قطيعة لذي رحم والكبر والخيل أعددي والخيل أعددي والخيل أعددي. الأمن من مكر الله هذا كبيرة من الكبائر. الله جل وعلا قال أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون الذي يتمادى في فعل الفواحش ويتمادى في المعاصي ويتمادى في المخالفة ويأمن من العذاب هذا من الخاسرين. وقال قال أهل العلم في الأمن من المكر قالوا هو عدم الخوف ولا المبالاة بالمعاصي لا يخاف من ربه ولا يبالي إذا فعل المعاصي. قال ثم قطيعة لذي رحم. الله جل وعلا قال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. قطيعة الرحم أمرها عظيم ولا سيما من كان قريبا منك كالأبوين والأجداد والجدات والأعمام والعمات والأخوال والخالات فهؤلاء صلتهم ألزم وفرض واجب وتفقدهم بما يتعارف عليه من صلة الرحم سواء كان بالاتصال أو بالزيارة أو بغير ذلك. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحم لا يدخل الجنة قاطع. وقال صلى الله عليه وسلم مرغبا في صلة الرحم من أحب أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه فليصل رحمه. فهو من أسباب زيادة العمر وبسط الرزق. قال والكبر والخيل أعددي. الله جل وعلا قال ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وجاء في الحديث يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، يطأهم الناس بأقدامهم. هذا من العقوبة والجزاء من جنس العمل، كانوا يتكبرون على الناس في الدنيا. وعلى ماذا تتكبر وأنت كما قيل خلقت من نطفة ثم كنت علقة ثم مضغة ثم بعد ذلك تخرج فتحمل في بطنك الجيفة ثم تكون بعد ذلك جثة تأكلها الديدان؟ على ماذا تتكبر؟ وأعظم من ذلك أن يتكبر الإنسان على شرع ربه وعلى دينه. وكذلك التكبر على الخلق، الزهو والافتخار والنظر إليهم بنظر الاحتقار، كل هذا من المحرمات. والله جل وعلا يقول كذلك نطبع على قلب كل متكبر جبار. جاء في الحديث أن النار تقول يدخلني الجبارون المتكبرون، هذه مأواهم، يدخلني الجبارون المتكبرون، هؤلاء هم أهلها. قال كذا كذب إن كان يرمي بفتنة أو المفتري يوما على المصطفى أحمدي، أو في بعض المنظومة أو في غيرها قال أو المفتري عمدا على المصطفى أحمدي. طبعا في الحديث هو لا يجوز الكذب، الكذب هو الإخبار عن بخلاف الواقع، الإخبار بخلاف الواقع، ولا يجوز الكذب على كل حال إلا فيما استثناه الشارع من حديث الرجل مع زوجته أو من الإصلاح بين الناس، فهذا جاء في الشارع باستثناءه. أما الأصل أن الإنسان يصدق والصدق نجاه، الصدق نجاه. وفي الحديث لا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وكما يتعود الإنسان وهو صغير على الكذب ينبغي أن يعود لسانه على الصدق. وإياك أن تكذب لتدفع مضرة أو لتجلب منفعة، فإن هذا ليس سبيل صحيح. الصدق دائما فيه نجاة وينجيك عند ربك أولا. وأعظم أو من أعظم الكذب الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقله عليه الصلاة والسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومن ذلك من ينشر الرسائل التي فيها أحاديث مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يتثبت أو أن يسأل ما صحة هذه الأحاديث، فيقع أيضا هو في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخشى أن يشمله هذا الوعيد. فنتثبت في الكلام أو في النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ينقل عنه إلا الصحيح الثابت. والحمد لله الآن وسائل معرفة هذه الأمور موجودة. قال قيادة ديوث نكاح محلل وهجرة عدل مسلم وموحد، أي من ضمن الكبائر قيادة ديوث. الديوث هو من يرضى في أهله الفاحشة أي الزنا، يرضى في أهله بذلك، وربما يصل البعض إلى أن يقبل فيهم المال والعياذ بالله. وكذلك من الدياثة الإقرار إلى ما يدعو إلى الفاحشة، وإن لم يكن فاحشة فهذا نوع من الدياثة، هذا نوع من الدياثة، أن يكون عونا لهم على هذا الأمر أو تسهيلا لهم لهذا الأمر أو سكوتا عنهم وهو مسؤول عنهم فيتهاون في ذلك. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث. ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: قال العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث. قال نكاح محلل، المحلل هو الذي إذا ما طلق الرجل امرأته ثلاث طلقات فلم تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، جاء هذا يحلل لهذا الرجل زوجته. وهذا قد سماه النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار، وهذا من أقبح الوصف له. قال: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قال: هو المحلل. وفي الحديث: لعن الله المحلل والمحلل له، لعن الله المحلل والمحلل له. إذا طلق الرجل امرأته ثلاث طلقات فلا يجوز له أن يتزوجها إلا بعد أن تتزوج رجلا غيره بغير اتفاق ولا طلب ولا غير ذلك، ثم هذا الثاني لا يرغب فيها يطلقها، ففي هذه الحال تعود إلى زوجها. أما أن يكون بالاتفاق فلا يجوز. قال: وهجرة عدل مسلم وموحد. هجر المسلم، قال صلى الله عليه وسلم: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. تهجر أخاك سنة لأمر من أمور الدنيا، هذا كسفك دمه، هذا لا يجوز، بل لا يجوز الهجر فوق ثلاث. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. ثم قال صلى الله عليه وسلم في بيان من له الفضل، قال: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فلا يجوز الهجر فوق ثلاث، لكن إذا استمر هذا الهجر وبلغ سنة كان كسفك الدم، كأنك قتلته، أي من الإثم، من الإثم. وهذا خلاف ما جاء في كلام الله جل وعلا وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من هجران أهل البدع، هذا لا يدخل في هذا الباب. قال الله جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هذا فيه دلالة على هجران الخائضين في كلام الله جل وعلا، ومن أولئك أهل البدع والأهواء. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عائشة بقول الله جل وعلا: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، قال: أولئك الذين سمى الله فاحذروهم، أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وأجمع على ذلك أهل العلم. قال: وهجرة عدل مسلم وموحد. نعم. وترك لحج مستطيعا ومنعه زكاة وحكم الحاكم المتقلد بخلف لحق وارتشاه وفطره بلا عذره في صوم شهر التعبد، وقول بلا علم على الله ربنا وسب لأصحاب النبي محمد. قال: بخلف، قال: وترك لحج مستطيعا ومنعه زكاة وحكم الحاكم المتقلد، الذي يترك الحج وهو قادر مستطيع. يقول علي رضي الله عنه وأرضاه، وقد جاء هذا أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: لا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، وهذا من باب الزجر له، ليس معنى أنه كافر، لكن من باب الزجر، يعني ما الفرق بينه وبين اليهودي أو النصراني الذي لا يحج؟ فهذا من باب الزجر. وفي منع الزكاة يقول الله جل وعلا: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، أو قال: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم في التحذير من عدم أداء فريضة الزكاة: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منهما أو فيهما حقا إلا إذا كانت يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، جزاء له هذا المال الذي ادخره يعذب به يوم القيامة، يعذب به يوم القيامة. قال كلما بردت أي هذه الصفائح أعيدت له. قال بعد ذلك وحكم الحاكم المتقلد بخلف لحق وارتشاء وفطره. طيب حكم الحاكم المتقلد يعني المتقلد متصل بما بعدها بخلف لحق الذي يحكم بغير الحق. الله جل وعلا يقول أفحكم الجاهلية يبغون، وقال جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. المراد من هذه الآية الكفر الأصغر كما ذهب إليه ابن عباس، وليس في هذه الآية حجة لا للخوارج الأول ولا للخوارج المعاصرين من الإخوان والسرورية وغيرهم ممن يفسرون هذه الآية بالكفر الأكبر ويسقطون ما ورد عن الصحابة كابن عباس وعن وحذيفة وغيرهم، وإنما المراد بذلك كما قال ابن عباس كفر دون كفر، فهي معصية لا تجوز، وإنما الواجب على الإنسان أن يحكم في جميع أموره في بيته وفي عمله وفي منصبه وفي غير ذلك بما شرعه الله جل وعلا. قال وارتشاء، يعني هذا إشارة إلى الرشوة، وفي الحديث لعن الله الراشي والمرتشي، وفي لفظ والرائش، الراشي والمرتشي الذي يعطي والذي يأخذ والذي يتوسط بينهما كلهم ملعونون في الحديث. قال ومن أفطر، يعني في صيام رمضان أفطر بغير عذر، لا هو مسافر ولا هو مريض وليس له عذر في ذلك. قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عما رآه في العذاب ممن يعذبون، قال فإذا قوم معلقون بعراقيبهم، قال مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما. قلت من هؤلاء؟ يعني يا جبريل من هؤلاء؟ قال جبريل عليه الصلاة والسلام هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، قبل موعد الإفطار، قبل أن ينتهي وقت الصيام، فمن باب أولى الذي لا يصوم تعمدا، الذي لا يصوم يفطر وهو متعمد، هذا يدخل في هذا الحديث لا شك من باب أولى. نعم قرأت هذا. وقول بلا علم على الله ربنا، قال الله جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. لا يجوز للإنسان يا إخوة أن يتكلم في دين الله إلا بعلم. والآن للأسف الشديد كثير من المسلمين يتكلمون في أمر الدين بغير علم ولا فهم ولا دليل ولا برهان. الكل يتكلم في الدين، الكل يحلل والكل يحرم، وهذا أمر خطير. قال الله جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قول على الله أمره عظيم، كبيرة عظيمة، لا تقول هذا حلال ولا هذا حرام ولا هذا مكروه ولا هذا مستحب ولا هذا مباح إلا بدليل. هذا لا يجوز، هذا فيه افتراء على الله جل وعلا الكذب. قال وسب لأصحاب النبي محمد، أي أيضا من الكبائر سب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم ملء أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. كم الوقت؟ نقف على هذا إن شاء الله، نقف على هذا ونكمل. في اللقاء القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.